الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث عن شرح الرسالة المرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد وقفنا عند قوله وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها فرية عن الخالق مشاركة أو مشاركة له في الخلق. كان الحديث يدور حول إثبات ربوبية الله لخلقه، وأن جميع البشر بلا استثناء يؤمنون بوجود إله للكون، لكن لا نجد أحدا منهم، يعني أيا كان هذا الإله، سواء كان إله حق أو إله باطل، لكن أي لم نجد أحدا منهم يقول إن فيه في الكون يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لم نجد ولا يوجد ولم يوجد أيضا فيما سبق إن في إنسان يقول إن الكون له إلهان متماثلان في وصف القدرة، يعني هو يؤمن بوجود إله للكون أو وجود خالق. حتى الذين يقولون بأنه لا خالق هم يؤمنون بوجود خالق هو الظهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كلمة وما يهلكنا إلا الدهر، إن في واحد مهلك هو الذي يتحكم في قضية الموت، هذه ألوهية للطبيعة أو ألوهية للإيه لشيء هم يسمونه، لكن ما قالوا إن في إلهين للدهر، أو إن الدهر بيتمثل في اثنين من الآلهة، دهر يميت وآخر يميت، لا هو دهر واحد. يعني حتى الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى في هذه المسألة هم يعني يقولون بأن في إله هو الأقوى، وإله قد يكون أصغر منه، لكن ليس هناك من يعتقد في وجود إلهين متماثلين في الذات وفي الصفات أبدا. كل واحد منهم بيقول أن في واحد أقوى من الآخر. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، قلنا زي عبادة الكواكب ينظرون إليها على أن فيها جوادب من الربوبية، لكن ليست كرب العزة والجلال، على اعتبار أن طبيعة البشر تحتم عليهم الإيمان بوجود خالق للكون غني بنفسه لا يفتقر إلى غيره، ولا يقولون إنها غنية عن الخالق، بل يقولون إنها مشاركة له في الخلق. وكذا الحال في شركيات بعض من انتسب إلى الإسلام في تقديس الأضرحة والقبور والأولياء، هؤلاء يجعلون فيهم من خصائص الربوبية، لكن ليسوا آلهة، ليسوا إيه آلهة كرب العزة والجلال، هم يجعلونها آلهة يعظمونها، لكن ليس في إيمانهم أنهم على نفس خصائص الحق سبحانه وتعالى، ولكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إيه زلفة. وأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، وبالرغم من ذلك كان فرعون إيه مؤمنا بقلبه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها إيه أنفسهم ظلما وعلوا، فكان لديه اليقين القلبي. نعم. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروا لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون مع أنهم مشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون. هم يقولون نحن نقر باللات والعزة ونقر أيضا برب العزة والجلال. كذلك من يقول بأن الكون له إله وكلامه يدور على إثبات وجود الإله، ولا يتحدث في قضية نفي الشرك عن الله تبارك وتعالى أو الحديث عن توحيد العبادة لله عز وجل، هو يقصد بذلك أو يلمح على من؟ على المتكلمين، نعم، الذين جعلوا التوحيد يعني يدور حول إثبات وجود الخالق وتوحيد الأفعال. لكن التوحيد يقول شيخ ابن تيمية إنه مبني على توحيد العبادة أولا لله تبارك وتعالى، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. وكذلك النوع الثاني، النوع الأول من التوحيد عند الأشعرية، إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، لا قسيم له، نعم. النوع الثاني وهو قول لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في الاستواء، في الاستواء لا. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفات، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما في ذاته. يبقى الأخ المحقق اللي هنا كتب الاستواء، والله يعني ما انا بقول المعاني هنا في الكتاب في التحقيق ده مش واضحة، مع ان الاخ المحقق اسمه محمد عبد الرحيم. انا بقول دلوقتي الاخوة اغلب المحققين يأتون الى كتب التراث ويعلق عليها ببعض الكلمات، حتى المتن ما يتركه كما هو، يعني النص عندكم حتى في الفتاوى لا يستقيم الا بهذا، اثبت قديما مماثلا له فين؟ في ذاته، سواء قال انه يشاركه او قال انه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فانما يشبهه في بعض الامور. وقد علم بالعقل امتناعا يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب او يجوز او يمتنع عليه، فان ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. ابن تيمية يريد ان يبين قولهم لا شبيه له في صفاته، يقول ان ما فيش واحد عاقل ابدا حينفي نفيا مطلقا او يثبت اثباتا مطلقا. بمعنى لما نيجي للمتكلمين الاشعري، صح معايا يا اخوان الله يبارك فيهم، ما الدافع لقولهم بتأويل الصفات الخبرية او تعطيلها؟ انهم ارادوا، مش التنزيه، هم يقولك احنا بننزه، بننزه عن ايه؟ لانهم اعتقدوا في النصوص انها تشابه مين؟ المخلوقات، يبقى هم وقعوا في التشبيه قبل ان ينزه. فكل معطل ممثل، فاكرين؟ وكل ممثل ايه؟ معطل. يعني هؤلاء وقعوا في التشبيه والتعطيل. طب والمشبه؟ المشبه صرح بالتشبيه لكن عطل الصفة الحقيقية لله، فاكرين الكلام ده؟ طيب، يبقى الناس بين طرفين، اما مشبه واما ايه؟ معطل. وكل من فريقي التمثيل والتعطيل او التشبيه والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل. يعني هم نفسهم اللي بيقولوا لا احنا حننفي عن الله كل شبيه في صفاته، وقعوا في التشبيه والتعطيل معا. والقول الفصل عشان نتكلم في هذه المسألة ان نقول ان في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. اللي درسناه سابقا حيبان الان ان في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. فما فيش واحد في الدنيا هيتكلم على وصف الحق سبحانه وتعالى ان كان بالكتاب والسنة ومش على طريقة السلف الصالح، فهيثبت قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. ان لم يكن على طريقة السلف الصالح فاما سيقع في التشبيه او يقع فين؟ في التعطيل. واللي وقع في التعطيل بناء ايضا على ايه؟ على التمثيل والتشبيه. انتوا واضحه النقطه ديت؟ فاذا كان الامر كذلك لا يمكن ابدا لواحد ان هو ينفي نفيا مطلقا ولا يثبت اثباتا ايه مطلقا، بل يقول القول الفصل فيه اللي هو القدر المشترك والقدر الايه الفارق. القدر المشترك الصفه عند التجرد، والقدر الفارق عند التقييد وعند الايه التخصيص، زي ما قلنا سمع الله ليس كسمع البشر عند الاضافه والتخصيص، وعند الاطلاق لما نقول كلمه سمع بدون اضافه للخالق والمخلوق دي مشتركه بين الخالق وبين الايه المخلوق، ولا تدل على التمثيل او شيء من هذا القبيل. فابن تيميه يريد ان يبين ان قولهم لا شبيه له في صفاته يجعلون هذا هو التوحيد، ان انت لو اثبتت اوصاف الله يبقى انت كده اشركت. هذا الكلام كلام باطل يناقض العقل ويناقض الفطرة ويناقض النقل أيضا. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه. يعني إيه؟ يعني هل في الكون غني بذاته إلا الله عز وجل؟ أنتم معايا يا إخواننا؟ هل في من هو مستغن بذاته غير الله عز وجل؟ مفيش. طيب ان كان في الكون مثلا ممكن او ممتنع، يعني اقول ممكن ايه زي الانسان، الانسان نفسه مخلوق ممكن، ممكن وجوده ممكن عدمه، هل يمكن ان نجعل الحق سبحانه وتعالى ممكنا ولا هما زي ما بيقولوا في اصطلاحاتهم واجب الوجود؟ ليه؟ لان احنا نقول دلوقتي ما هو يا اما تقول ان المخلوق مستغن بنفسه واجب الوجود زي الحق سبحانه وتعالى، وده برضه ما حدش هيقوله ابدا، يبقى انت كده اثبتت ايه متماثلين، وهذا تناقض اللي حاصل غير الواقع. الواقع ان كل ما سوى الله مفتقر الى الله عز وجل، والله عز وجل غني بايه بذاته. او لو قلت في الخالق ووصفت الاوصاف الممكنات، يبقى في هذه الحاله برضه انت وقعت في ايه في التشبيه والتمثيل. فكلمة واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في صفاته لا شبيه له، نقول فيها ان المسألة لا تقال هكذا، ولكن نقول ليس كمثله شيء وهو الايه السميع البصير، فهذا اثبت قدرا فارقا وقدرا عاما مشترك. نعم. وعلم ايضا بالعقل ان كل موجودين قائمين بانفسهما فلا بد بينهما من قدر ايه مشترك. والانسان موجود والخالق موجود، ايه القدر المشترك بين الاثنين؟ كلمة موجود عند التجرد، ما تنساش عند الايه التجرد والاطلاق. والقدر الفارق ان الموجود المخلوق له واجد، اما الموجود الحق سبحانه وتعالى فهو غني بنفسه ليس كمثله شيء في وجوده، وان كان الموجود او الواجد ليس من اسمائه. نعم. يعني الموجود اسم عند النصارى مش عندنا، اصبحت كل حاجه معروفه دلوقتي في الموضوع، تعرف الاسم ده جه منين ومنين، واللي تصدر لنا ايه، واللي احنا صدرناه للناس ايه، خد بالك ازاي، كل حاجه عارفينها الحمد لله فيما يتعلق بقضيه الاسماء، بحيث ان اي واحد يستطيع ان هو يعرف التفاصيل بدقه. كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك. واضحة دي يا اخوانا؟ ها؟ نعم. زي ما نقول موجود مسمى الوجود القيام بالنفس كده. نعم. وان نفي ذلك يتضمن التعطيل المحض. يعني لما تقول يقتضي ولا ايه؟ يقتضي التعطيل المحض. يقتضي التعطيل المحض انت لو قلت الانسان ماهوش موجود علشان ربنا موجود، انت بتناقض نفسك، انا شايفه قدامي. ولو قلت ان ربنا مش موجود ولا حطلق عليه اسم موجود او لفظ موجود او اخبر عنه باسم موجود لان الانسان موجود، يبقى اسمه ايه تعطيل محض. وانه لا بد من اثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. يعني مش ممكن ان فيه عاقل سيقول ان الكون بدون اله، هيقول فيه اله سواء كان هذا الاله حق او باطل. اللي خصائص الربوبية يا اخواني، ما هو شوفوا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على حقيقة العبودية، شئنا ما بين عبودية لله او لغير الله، وانت بالخيار فيها، وهديناه النجدين. بس انت صفتك انت كرجل عاقل، صح معايا كده يا اخواني، انت صفتك انت هل هي الربوبية ولا العبودية؟ الإنسان موصوب بالعبودية، موصوب بالعبودية لله أو لغير الله عز وجل. ليه؟ لأن في ضروريات تضطره إلى الالتجاء إلى حوائج معينة، الحاجة دي ذلة. يعني أنت دلوقتي هل في إنسان مثلا لو أنه أصيب في جهاز الإخراج أيا كان هذا البشر بقى، حقه ساعتها بتبقى إيه؟ ان بيدور على كيفية يعني علاجي من هذا المرض اللي اصابه، ويبقى في ضيق شديد، وممكن ملك يبيع ملكه كله من اجل ان هو بس يعني يذهب الى الخلاء يتخلى، خبرك ازاي؟ وساعتها يعني سبحان الله يعني حالة نفسية عجيبة جدا جدا. ليه؟ ففي ضرورة ما يستطيع الانسان دفع الجوع والمرض. الجوع يعتبر حاجة من الحوائج، لو مرت عليك ساعات معدودة فستضطر الى ان تبحث على اسباب الرزق، فاذا انقطعت عنك الاسباب وانقطع عنك اسباب الشراب واسباب الطعام، ايه اللي بيحصل؟ انسان ساعتها خلاص هيروح، فبيلجأ الى من استطاع عشان يأكل او يشرب. الضروريات هذه زلة وعبودية لا يقوم الانسان فيها بنفسه، بل يفتقر فيها الى غيره. وما فيش انسان في الدنيا الا وبيأكل ويشرب، حتى ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف مريم وصف عيسى عليه السلام كان يأكلان الايه؟ الطعام، لان هي دي الضرورة اللي هتلزمك بان انت تبحث عن اسباب الرزق. فطالما في ضرورة يبقى في سمت العبودية موجود فيك، العبودية زلة وطاعة، فبتتخير نوعية المعبود طالما انت ده وصفك وانت لن تستغني بذاتك. وبعد شوية لك ضروريات لابد من تحقيقها، اهو الاضطرار دي وصف العبودية. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه أمن يجيب الايه؟ المضطر إذا دعاه. الإنسان صحيح قد يكون في حالات الرخاء ليس لديه اضطرار، لكن ما بتدومش عليه ساعات الرخاء. إن دامت ساعات الرخاء لحظات مثلا بتمر عليه رخاء، فلحظات أيضا تمر عليه ايه؟ الشدة والاضطرار. في حالة الاضطرار بتظهر معاني العبودية. فالشخص اللي فاهم التوحيد كويس وفاهم معاني الاسلام والخضوع والاستسلام لله عز وجل، ده بيتخير نوعية المعبود ابتداء، قل انا عبد لله فاقر بحقيقته، ما يقدرش ينازع هذا الواقع. لكن هو لو اراد ان يأخذ خصائص الربوبية والاستغناء ما بينفعش، بدليل مثلا ان اعلى واحد طلب العلو كان مين؟ فرعون. فلما اغرق في اليم قال امنت بالذي امنت به ايه؟ بنو اسرائيل. ليه؟ لانه اصبح في وضع اضطرار هيغرق او هيموت، فما فيش قدامه غير انه هو يؤمن، بس الكبرياء منعه ان يقول يعني اشهد ان لا اله الا الله وان موسى رسول الله او ما شابه ذلك. فاحنا بنتكلم على اساس ان هذا الشخص نفسه الاضطرار يلجئه، والقضية كلها انه استخف قومه فاطاعوه. نعود الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، ثم ان الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى ذلك، أي مسمى ذلك اللي هو إيه؟ الواحد في صفاته لا شبيه له. في مسمى التوحيد، الله الأخ ده يعني هو كتب عندي في مسمى ذلك. جايز النسخة اللي اعتمد عليها كده فيها أخطاء يعني، بس بتبان يعني. انما ذلك هو يقصد طبعا اللي هو واحد في صفاته لا شبيه له، انهم جعلوا الصفات التي يقولون ان اثباتها يدل على التشبيه ويلزم في اثبات التوحيد من نفيها، كل اوصاف الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة عطلوها تحت مسمى ان اثباتها ايه؟ تشبيه. وأدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى أو إن القرآن كلام الله غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. اللي يقول إن ربنا بيتكلم كما يليق بجلاله يقولوا عليه إيه؟ هذا شخص مشبه. وطبعا من أثبت الصفات يطلقون عليهم مشبهة، ودي دعوة الأشعرية على السلف الصالح انهم بيقولوا عليهم مشبهة، او اتباع السلف الصالح يقولوا عليهم مشبهة، هم بيروحوا يقولوا على السلف مشبهة. لان السلف في القرون الفاضله لو قالوا علوم مشبه تبقى مصيبه، لكن هم بيقولوا علوم مفوضه، يقولوا علوم ايه مفوضه، ما يقولوش علوم مشبهه. مع ان لو نقلت، خلي بالك، لو نقلت عباره لواحد زي الامام مالك او الامام ايه ابو حنيفه، لو نقلت له عباره دون ان تذكر صاحبه هيقول لك ايه مشبه من غير ما ياخد باله. يعني لو جبت عباره من عبارات الائمه الكبار اللي موجودين في عصر السلف لواحد اشعري، قلت والله في واحد سمعته يقول هذا الكلام، ها يقول لك هذا الكلام مشبه، فان قلت هذا كلام الامام احمد يقول لك هذا مفوض. اخبرك ازاي؟ ابي حر اللي هو عمرو كامل، عمر كامل، كلام الامام احمد رحمه الله يقول لله تعالى يدان وهما صفه له ليس بجارحتين وليست بمركبتين ولا جسم ولا من جنس الاجسام. هذا الكلام لا يمكن انه يصح على الامام احمد. يعني دلوقتي اخواننا احيانا نقد قواعد التشبيه بيسمي، يعني بيسمي كلام تيميه تشبيه، فهو بينقد قواعد التشبيه. الكتاب اللي انتم بتردوا عليه في البحث ده يا ريت تعملوا حاجه على مستوى كويس، انا عايز حتى لو طال البحث اكتر من 40 صفحه ما فيش اشكال ولا حاجه. نعم. ليه؟ لان مش ممكن الامام احمد بن حنبل يقول هذا، لكن ممكن واحد ينقل كلام الامام احمد بن حنبل بفهمه هو من الاشعريه، يعني يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيفهم لما احمد بن حنبل ينزه الله تبارك وتعالى عن ان تكون يد الخالق كيد المخلوق، فينفع عنه قياس التمثيل، فيبدا هو يفصل في النفي. احنا عارفين ان طريقه السلف الصالح التفصيل في النفي ولا الاجمال في النفي؟ ها؟ نقول ليس كمثل شيء من راح، انما ليس بجارحتين ولا كذا ولا كذا، ويقعد يعد بقى، فهذا اسمه تفصيل فين؟ في النفي. ولذلك دي مش طريقه السلف الصالح. فلما الاقي كلام كده اقول لك مش ممكن احمد بن حنبل يقول كلام، لان عارف المساله وعارف منهج السلف وطريقتهم. ولذلك اللي يفهم معانا ان شاء الله رساله تدمريه واستوعبها استيعاب جيد، هذا الشخص هتلاقي اغلب كلامه في الصفات لما هو ان شاء الله يتعمق فيه هيلاقي ماشي على نفس النهج اللي كان عليه السلف، وعلى نفس النهج يلتقي مع شيخ الاسلام في كلامه، فيشعر بان ايه الكلام منسجم وخرج من مشكاة واحدة. طيب، وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماء الأسماء والحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد، ليقول لك أصل برضو المخلوق قد يطلق عليه عليم وقدير وعزيز وغير ذلك. وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. ده غلاة الجهمية زي القرامطة او ما شابه ذلك برضه. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه. اظن هذا الكلام تقدم سلفا، فانهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم بالاحياء. زي ما قلت لكم مثلا في مذهب الاشعرية، خليكم وياي، الاشعرية مذهبهم في الكلام اسوأ من مذهب مين؟ المعتزلة. يعني المعتزلة قالوا ما بيتكلمش، ليه؟ اصل لو كان بيتكلم يبقى شبه الايه؟ المخلوق، الانسان اللي بيتكلم هيبقى له لسان وفم. فهؤلاء يعني قالوا ان ربنا لا يتكلم، ولو كان بيتكلم هيبقى شبه الانسان اللي له فم او جارحة. طيب، بقى مذهبهم واضح وفروا من تشبيه الله بالإنسان السوي على حسب زعمهم، وإن كان ربنا يتكلم كما يليق بجلاله. طب تعالى شوف مذهب الأشعرية، قالوا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، ده شيء جميل، بس بغير حرف ولا صوت. أمال إزاي يعني؟ قالوا من خلال معاني يشير بها إلى جبريل، وجبريل هو الذي يتكلم بالحرف والصوت. طب ما أنتوا بدل ما شبهتوه بالإنسان السوي او تفرون على حسب زعمكم من تشبيه بالانسان السوي، شبهتموه اولا بالانسان العاجز عن الكلام بالاخرس، وقلتم لا، ان الكلام كلام نفسي، يفروا من تشبيهه ليقعوا في التيه في التعطيل. وهؤلاء قالوا يتكلم ولكن ليس بحرف وصوت يسمع. ليه؟ لان احنا لو اثبتنا له الكلام يبقى له لسان زي الانسان السوي. طب ما انتوا وقعتوا في تشبيه بالايه؟ بالأخرس اللي يشير إشارات ولا يستطيع أن يتكلم. يعني فروا من تشبيه إلى تشبيه أقبح. وإن قال طيب أنا لحسبت له كلام ولا حنف عنه كلام، فشبهوا بالإيه؟ بالجمادات، زي ما يقول العمود لا بيتكلم، لا نقدر نقول بيتكلم ولا بيتكلمش. أخبرك إزاي شبهته بالجمادات، ولك طب أنا حنف كماني الجمادات، شبهته بأشياء ممتنعات ملاش وجود. هذا مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، إن مفيش واحد حيفر من تشبيه إلا ويقع في الأسوأ، واللازم اللي هو فر منه يقع فيما هو أسوأ منه، وهكذا عند المخالفين. وليس لهم طبعا إلا أن يرجعوا إلى كتاب رب العالمين، ففيه الهداية وفيه النور. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا. يعني احنا هو ابن تيمية بيقول احنا منهجنا في التوحيد مبني على ايه؟ ان ما لله من اوصاف، لما تتخيل عندما تذكر هذه الاوصاف الالهية اوصافا بشرية؟ لماذا تتخيل اوصاف البشر وتظن انها هي اوصاف الله تبارك وتعالى؟ هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر اوصافه ولا ذكر اوصاف المخلوق؟ يعني اللي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في توحيد الاسماء والصفات، هل اراد الله به نفسه ولا اراد المخلوق؟ فابن تيمية بقول لك اصلا هذه لا تثبت لله تبارك وتعالى لا على حد ما يثبت للمخلوق في الاصل، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. فلا فرق بين اثبات الذات واثبات الايه؟ الصفات. فان لم يكن في اثبات الذات اثبات مماثلة للذوات، لم يكن في اثبات الصفات اثبات ايه؟ مماثلة، اثبات مماثلة له فين في ذلك. يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى له ذات ولا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك له صفات ولا تشبه ايه؟ صفات المخلوقين. انما هتقول لي واحد في ذات في صفاته لا شبيه له عشان تنفي صفات الحق سبحانه وتعالى، نقول لك لا، الكلام ده ما ينفعش، ده ما هوش التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نحن نوحد الله في وصف ليس كمثل شيء فين؟ فيما ثبت له من أوصاف الكمال. يقول فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. شفت بقى ازاي؟ يقول لك المعتزلة هم أصحاب التوحيد، أصحاب العدل والتوحيد، ويعني السلف أصحاب الشرك، زي ما كان الدكتور المصير. حد معاه كتاب الرب الميسر؟ كويس، الأخ آدم جايبه معاه. أنا هقرا لكم بس عبارة جاءت في ذهني. أتمنى يعني أنا رأيت بعض إخواننا قرأ الكتاب وحس إن الرد جامد جدا، يقول لي يعني هو مبسوط. أخبرك إزاي؟ ليه؟ لأن المسألة أردنا من خلالها إن اللي يتكلم في هذه المسألة بعد ذلك يعمل حسابه ألف مرة. يعني قلنا الوقت ما فيش اكبر من ناحيه الدرجه العلميه زي الدكتور مصير ولا اسن منه. فمثل الدكتور مصير لما يقول، انا بجيب لكم الكلام اهو، خبرك ازاي، بيقول ايه؟ نعم اقول انا هذا كلامي. وللاسف يصف الاخ الدكتور مصير حفظه الله ونور قلبه وهداه هذه الفرقه الضاله اللي هي فرقة مين؟ المعتزلة، التي أذاقت الأمة الإسلامية أنواع البلاء والمحن، يصفهم بأنهم أهل هداية وتوحيد وأهل تنزيه لله عن مشابهة العبيد، وكأن أبا حنيفة والبخاري ومالك والشافعي وأحمد والدارمي سعيد لو سعيد الدارمي أهل شرك وتشبيه وتجسيم وبعد عن التوحيد، حين وصفوا فرقة المعتزلة بأنهم جهمية وزنادقة معطلة. فقال هداه الله الدكتور مصير، شوفوا لي هذا، ولم يفهم المؤلف مذهب المعتزل، ولم يفهم المؤلف مذهب المعتزل، هو قصده عليا يعني. وانساق مع القائلين انهم معطلة. خلي بالكم، يعني انا انسقت مع القائلين بانهم ايه؟ معطلة. امال ايه؟ وانهم وانا يعني بقول وانساق مع القائلين انهم معطلة، وانهم جعلوا اسماء الله فارغة من الاوصاف او اسماء بلا مسمى، فقالوا هو العليم بلا علم، والسميع بلا سمع، والبصير بلا عين. ده كلام المعتزلة فعلا، بس المصير بقول لا، هم مالوش كده. ونسي المؤلف يقول علي بقى ان المعتزلة ليسوا معطلة، وانما هم منزهة، ارادوا تنزيه الله تعالى، وهم لم ينكروا صفات الله تعالى. شوف الدكتور المصير، والله انا ما رأيت تلبيسا على الامة ولا تدليسا اكثر من هذا الكلام. ليه؟ لان انت كده بتصف البخاري ومسلم والامام احمد اللي اتعذب عشان صفة الكلام، بان الرجل ده ما كانش بيدافع عن قضية. ما يكون الناس دول منزهة ولم يعطلوا، يبقى الامام احمد مشبه وكان يستحق اللي تعمل فيه وعلق وضرب عشان يقول القرآن كلام الله، والله يتكلم كما يليق بجلاله. الكلام ده كله بقى كلام باطل. شوفوا شوفوا الفهم وصل الى اي درجة. ولذلك هو لما احس بهذا، خلي بالكم، لما الدكتور المسير احس بهذا الكلام، اول ما نشر الكلام ده نشره في كتاب الالهيات، له كتاب اسمه الالهيات بيدرسه للطلبة في جامعة الازهر، عمل ايه؟ حاول يخفف الكلام ده علشان الناس لمته في كتابه اللي طلعه اسمه بيان للناس حول كتاب اسماء الله، وحذف الكلام ده من اخر عدد من مجلة التبيان اللي بتنشرها الجامعة الشرعية، على اساس الناس كلها قالت يا شيخ انت بتقول ايه؟ انت بتصحح مذهب المعتزلة وتخطأ مذهب السلف الصالح. ولموه الكلام ده على معنى انه يحذف الكلام ده، انه يعني واجه لوما شديدا عليه. ما هو انا بقوله وكأن الاخ الدكتور المصير حفظه الله ونور قلبه، وده لم يسمع قط عن قضية خلق القرآن التي ابتدع المعتزلة في دين الله، ويجادل عنهم وكأنهم ما عطلوا صفة الكلام عن الله، وما قتلوا بسببها مئات الموحدين الذين اثبتوا الصفات ولم يعطلوه، وكأنهم ما علقوا الامام احمد في العقابين، وامروا كل جلاد بضربه صوتين حتى ذهب وعيه، وقام المعتصم الخليفة المعتزل على راسه يدعو للقاضي بخلق القرآن. ما هو معنى الكلام ده ايه؟ شوفوا يا اخوانا الكلام، يعني بنقول واحد معاصر بيستخدم هذا المذهب، ويريد حتى ان يحترم المعتزلة في رأيه. يعني المعتزلة بيقولوا ايه؟ احنا لو اثبتنا لله اسما يبقى لازم يكون في دليل متواتر. في دليل ايه؟ متواتر. والمتواتر عندهم ايه؟ القرآن او ما رواه جمع ما يقلش عن 20 من الرواة الثقات. مش كده برضه؟ ده رأي المعتزلة اصلا في المتواتر. يقول لك انا لا يمكن ان اثبت اسم لله عز وجل الا في دليل ايه؟ متواتر. طب الكلام اللي قاله الوليد بن مسلم له حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا شيء من هذا، ولا قرآن ولا سنة، لكن هو بس القضية ان ده اشتهرت الاسماء بقالها 1200 سنة، فصعب على نفوسهم ان يجي واحد في العصر الحديث يقول لك لا، 21 اسم في الاسماء المشهورة غلط، شيلوها لانها ليست من اسماء الله، ويطلع الكلام مظبوط وصح. ده اللي مزعلهم. بس المسألة كلها مسألة نفوس، نسأل الله تبارك وتعالى ان يشفي القلوب وامراض القلوب. نرجع لموضوعنا. يسمون انفسهم ايه؟ الموحدين. هم لو كانوا موحدين يبقى البخاري ومن معه وعلماء السلف الصالح دول مشركين بقى، مش موحدين. وكذلك النوع الثالث، وهو قولهم واحد لا قسيم له في ذاته، او لا جزء له، او لا بعض له. الكلام ده هو لفظ مجمل، ما اقدرش اخده كده. يقول لك الواحد هو اللي ما يتقسمش اثنين. لا، انا قلت لكم قبل كده ما الفرق بين اسم الواحد والاحد والوتر. الواحد ينفي المثلية، والاحد ينفي الشبيهة بالكلية، والوتر ينفي الشفعية. الواحد ينفي المثلية يعني مفيش واحد يماثله في الذات والصفات خالص. طب والاحد مفيش شبيه لرب العزة والجلال على الاطلاق عند التقييد والايه والتخصيص. ما تنساش دي، اصل كلمة شبيه على الاطلاق واحد يقول لك احنا نفينا القدر المشترك. لا، القدر المشترك مالوش واقع، خلي بالك. يعني ايه القدر المشترك مالوش واقع؟ القدر المشترك بيبقى موجود في الواقع ولا في الاذهان؟ انتوا عارفين القدر المشترك ولا مش؟ يا طلاب العلم، ها الاسماء او الاشياء لها وجود في الاذهان، القدر المشترك العام. يعني لما اقول مثلا السمع، كلمة السمع ديت لها وجود بحيث اقول لك وانت جاي هات لي السمع معاك، ها؟ السمع كاسم له وجود في الذهن او كوصف، وجود فين؟ في الذهن. لكن لما اقول سمع ادهم يبقى هتخيل كيفية سمع ايه؟ ادهم. لما اقول سمع الخالق يبقى لا يشبهه احد في كيفية ايه؟ سمعي او سمعي. فهذا مقصد ان تفسير الاحد بانه ينفي الشبيه عن الله بالكلية. فيش اي مجال للشبه بين الخالق والمخلوق. الكلام ده عندما نذكره يبقى عند التقييد وعند الايه؟ التخصيص، وليس عند الاطلاق. لان السمع عند التجرد عن الاضافة الى الخالق او المخلوق هذا ملوش واقع، هو بس الذهن بيتصوره. اقول لك هذا يعني ملوش، لا تجد له وجودا في الخارج، في خارج الذهن. انما الذهن قد يتصور اشياء ليست لها حقيقة او واقع. فالله عز وجل في اسمائه وصفاته نقول لا شبيه له على الاطلاق عند الايه؟ ها؟ تقييد التخصيص. والا هتقع في نفس اللي قالوه ان ربنا لا شبيه له في صفات، او واحد في صفاته لا شبيه له، فتنفي القدر المشترك. لا، احنا منفيش القدر المشترك. الوتر بينفي الشفعية او الزوجية عن الله تبارك وتعالى. الاحد بينفي الشبيهة بالكلية. اللي هو الواحد بينفي قياس التمثيل، والاحد بينفي قياس الايه؟ الشمول. اظن كده واضح. حتى قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، انت لو دققت كده هتلاقي فيه كاف موجودة. ما ينفع يبقى ليس مثله شيء، يقول ليس كمثله شيء. ان احنا لما دققنا في المسألة دهية انا وجدت شيء عجيب جدا جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى وضع الكاف لنفي كل انواع الاقيسة اللي ممكن الانسان يتوهمها، اللي هو قياس التمثيل وقياس الايه؟ الشمول، لاثبات الواحدية والاحدية. فما بالك بقى مع اثبات الوترية؟ نعم، نرجع لموضوعنا تاني. ده لفظ مجمل اللي هو قول واحد لا قسيم له. فان الله سبحانه وتعالى احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فيمتنع ان يتفرق او يتجزا او يكون قد ركب من اجزاء. يعني الكلام ده كله كونه صمد السيد الكامل السودد او الذي لا جوف له، هذا معنى الصمديه. الصمد اما يكون بمعنى الذي لا جوف له فهو صمد، او الذي بلغ السيادة والكمال في كل شيء فتصمد اليه الخلائق. بلغ السودة في كل شيء، يعني الصمد الذي تصمد اليه الخلائق، او الذي بلغ السيادة في كل شيء، او الذي ما نقولش لا تجزأ ولا، لان هذه المعاني هم محدثة، انه لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له. لكنهم يدرجون هذا اللفظ، يدرجون في هذا اللفظ نفي علوي على خلقه او على عرشه، نفي علوي على عرشه. لماذا يقولون بان الواحد هو الذي لا ينقسم؟ في الاصل هم قالوا الكلام ده على اساس انهم لما يذكر استواء الحق سبحانه وتعالى يتخيل انسان جالس على العرش، ثم يقسم الكلام على هذا الانسان ويوقع الادلة على هذا الانسان، فيقول ان هذا مركب من اجزاء، له يد يمين ويد شمال ورجل يمين ورجل شمال، وهو مجتمع عند الجذع والوسط. يبقى في هذه الحالة مركب ومؤلف من اجزاء، فلو اثبتنا المعبود على العرش يبقى هو مؤلف مركب والله احد والاحد هو الذي لا ينقسم. يبقى في هذه الحالة معنى الكلام ده ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشه. هذا ما يريدونه من الكلام. لكن طبعا هذا الكلام مباطل، ولكنهم يدركون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه. ايه المقصود بمباينته لخلقه؟ ان الله فوق العرش لا يحل في داخل مخلوقاته. يعني ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش، ليس بعد العرش مخلوق، بعد العرش رب العزة والجلال، والله من فوق عرشه مبين الخلق. ومن اسمائه المبين، المبين من بان وابان، بان بنفسه عن الخلائق فهو فوقها، وابان الحق وابان الدين لغيره، ابان لهم ما لم يعلموه زي ما قالوا علمك ما لم تكن تعلم. وامتياز عنهم، امتياز التميز، لان اصل التوحيد جاي من الامتياز، المباينة جاي من التفرد، دي كلها معاني. ان ربنا سبحانه امتاز عن الاخرين بايه؟ ما يميزه عن الاخرين انه فوق عرشه مباين لخلقه، ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. هم بيحاولوا يعطلوا الحق سبحانه وتعالى تحت مسمى ان اثبات الباري سبحانه وتعالى، اثبات الاستواء يؤدي الى انه منقسم وان هذا تشبيه. فقد تبين ان ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. يعني اقول لك التوحيد عندنا ثلاث انواع، قل له هذا الكلام فيه حق وفيه باطل، ولو كان جميعه حقا فان المشركين الذين اقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد ان يعترفوا بانه لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. يعني عايز اقول ان تقسيمكم للتوحيد لن يغني عنكم شيئا. انتوا بتقولوا واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في الصفات لا شبيه له، واحد في افعال لا شريك له، كل الكلام ده بتتكلموا فيه عن اثبات وجود الخالق، هل له وصف ولا ملوش وصف. هذا لم ينازع فيه المشركون، انما نازعوا في الخضوع لله وحده وان لا يعبدوا الا الله، اللي هو لا اله الا الله. طيب هنا في نقطة اتكلمنا عنها قبل كده وابن تيمية ذكرها في الموضع ده، هو بيقول وليس المرب الاله هو القادر على الايه؟ على الاختراع، كما ظنه من ظنه من ائمة المتكلمين، حيث ظن ان الاله او ان الالهية هي القدرة على الاختراع. احنا قلنا لا اله الا الله عند السلف الصالح معناها ايه؟ لا معبود بحق الا الله. وعند الاشعرية بيقولوا لا خالق الا الله، وعند الصوفية بيقولوا لا موجود الا الله، وعند الفلاسفة بيقولوا لا علة الا الله. كل واحدة من هذه الطوائف لها منحة في تفسير لا اله الا الله. لكن القول اللي عليه السلف الصالح وهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. الاشعرية بيقولوا او جميع المتكلمين يقولون لا اله الا الله بيفسروا الاله بانه الخالق القادر على الاختراع، والاله ليس هذا هو معناه. صحيح ان الاله معناه المعبود بحق، الاله معناه المألوه، المألوه اللي متصف بالالهية، والالهية معناها العبودية. ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالعبودية، هو الذي يعبد وحده، واثباتك للعبودية اثبات منك لربوبية الحق وانه الخالق المدبر. انما لو اثبت انه هو الخالق فقد يعبد وقد لا يعبد، الانسان قد يعبد الله او لا يعبد الله عز وجل. لكن اهل السنة والجماعة لما قالوا بان الاله هو المعبود بحق اثبتوا توحيد العباده المتضمن لتوحيد الربوبيه. انما لو انت اثبت ان هو خالق فالمشركون كانوا يعلمون انه خالق، لكن ما عبدوا الله تبارك وتعالى وحده. وليس المرب الله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظن من ائمه المتكلمين. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون، يبقى ده مش توحيد كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو ايه الذي يستحق أن يعبد أو بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا بمعنى آلهة. عندكم ايه؟ آلهة مش كده؟ آله أحسن يا كده عليها مد آله، آله بمعنى يعني خالق أو كده يعني. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها إيه آخر. أنت فهمت النقطة يا إخوانا؟ ابن تيمية دخلنا شوية في عمق، هي رسالة تدمرية كده. أنا والله ما أنا عارف يعني الرسالة التدمرية، أنا درستها للطلاب في السعودية بس ما رماش الكلام، كنا بناخد حاجات سطحية بسيطة كده على قد الطلاب، إنما كلمة كلمة تعيش مع ابن تيمية فيها هذه لم تحدث بهذه الطريقة اللي وقفنا فيها أكثر من 51 محاضرة. النهارده كام؟ لا النهارده 49 قرابة 50 محاضرة لنقف كلمة كلمة مع شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه ستذكر لكم وللطلاب الحاضرين. ولذلك أنا شايف كده الطلبة عايزين ياخدوا أجازة، أنا عايز أكملها علشان يبقى أتممنا العمل كما ينبغي، وأتمنى من إخواني إن شاء الله عز وجل إن هم يحضروا في رمضان وغير رمضان، من تيسر له الحضور فأهلا وسهلا، وإخواننا إن شاء الله عز وجل في نيتهم إقامة يعني إفطار جماعي يوم المحاضرة، يعني اللي جاي حيبقى ضيف إن شاء الله عز وجل سيقومون بالواجب تجاهه في الإفطار. فنتمنى إن شاء الله نلتقي على خير حتى نكمل الرسالة التدمرية. وأنا بقول لكم يعني يعلم الله عز وجل أنني في احتياج إلى الوقت أكثر منكم لأمور هامة أنا أقوم بها الآن، فأتمنى من إخواني ألا يتخلفوا وأن يحضروا وأن يواظبوا حتى تنتهي الرسالة التدمرية وتشعرون وقتها ببركتها. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار، النظار اللي هم مين؟ والأهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة. هو يقصد متكلمين مش المعتزلة. ليه؟ هو كونه يذكر كلمة أهل الإثبات للقدر، عشاء ولا إيه؟ عشاء؟ عشاء؟ تفضل لسه ولا حان الأذان؟ طيب. ابن تيمية بيقول وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر عشان يخرج المعتزل. بيتكلم عن متكلمين وعايز يستثني مين؟ المعتزل. فالمعتزلة نفاة التقدير أو نفاة القدر اللي هم القدرية، فهو يقصد الأشعرية الكلابية والمتكلمين اللي هم يعني استمروا في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وحتى الآن مذهبهم سائد في البلاد الإسلامية، وعلى رأسهم طبعا المذهب اللي بيتبناه الأزهر الشريف، المنتسبون إلى السنة. غاية ما يقرره هؤلاء إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء. تفضل. يا ريت بعض إخواننا يكلف أو يكلف نفسه، خلينا نقول بأن هو يفرغ لنا المحاضرات من رقم 21 إلى 49، كل واحد ياخد له محاضرتين أو ثلاثة يفرغهم، يعني اللي موجود فيها من الشرح يحاول يفرقه علشان الإخوة بيستفيدوا من الكلام ده استفادة جيدة، الله يبارك فيكم. يعني كان بيفرغ المحاضرات وصل لغاية 20 وتوقف، ولم تأتي المحاضرات بعد ذلك، فنتمنى الإخوة يواصلوا حتى ننهيها. نرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب، وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل إثبات القدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية. ابن تيمية على فكرة الكلام ده قاله في وقت كان الحديث عن مثل هذا الكلام يعتبر عند هؤلاء المهيمنين على البلاد الإسلامية في وقته وخصوصا في مصر جريمة، ولذلك سجن شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب مثل هذا الكلام. هو كان بيقول كلمة الحق بس كان عنده لباقة واسلوب طيب في ان يعالج القضية بدون ما يثير مشاكل، وبالرغم من كده مات مسجونا. شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم على بيقوله ان توحيد الربوبية وما يدور في التوحيد عندكم اللي هو قضية ان واحد في ذاته لا قسيم لا الى غير ذلك، التسليس اللي هم بيعملوه ده، هذا يقر به المشركون. بيقولوا ان الله رب كل شيء، ومع هذا فإن المشركين ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. يعني توحيدكم ده ما يفرقش حاجة عن توحيد الجاهلية. الجاهلية في أيام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية بالربوبية بأن ربنا سبحانه وتعالى خلق القوم، لكنهم مشركون معه في العبادة. فكذلك طوائف من أهل التصوف، دخلنا بقى في الغويط، الصوفية بيتكلم عنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، بس ايه هتسمع الكلمات اللي جايه ديت وتشعر من خلالها بانه لم يترك حتى المتكلمين، لان في من المتكلمين في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية من نهج نهج التصوف. وهو قصده هنا في الحالة ديت ابو حامد الغزالي ومن سار على نهجه في الاحياء، بيقول والمنتسبين الى المعرفة والتحقيق والتوحيد. ساعة ما نقول المعرفة الصوفية قل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بيقولوا الا ليعرفون، فعندهم اعلى شيء في التوحيد هو العارف بالله. يعني احنا عندنا اعلى شيء في التوحيد اللي هو توحيد العبادة، والعبادة هي اعلى درجة يصل اليها العباد، تفوقها درجة الخلة، وهذه ليست الا لمحمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم. واتخذ الله ابراهيم خليلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ايه ابراهيم خليلا. لكن مسألة العارف يقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قالوا المعرفة. طب المعرفة عند الصوفية وهي ان تشهد حقيقة الربوبية، بيسموها الحقيقة، الحقيقة تقابلها الشريعة. الشريعة لأهل الظاهر والحقيقة لأهل الباطن. ايه هي الحقيقة دي بقى؟ صحصحوا معايا كده عشان تفهموا كلام الناس دي. الحقيقة اللي بيتكلم عنها هنا يقول لك غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية اللي بيتكلم عنه تيمية، وان تشهد ان الله رب، ان الله رب كل شيء ومليك وخالقه، لا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن ايه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم ان هذا هو تحقيق ما اقر به المشركون من التوحيد. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن ان يكون وليا لله او من سادات الاولياء. رحم الله الشيخ الإسلام ابن تيمية. خلينا نشرح القيمتين دول ونقف عندهم ان شاء الله عز وجل. شوفوا يا اخواننا بقى، الصوفية عندهم طريق اسمه طريق الحرية، بعد كده طريق اسمه طريق الحب، طريق ثالث اسمه طريق الفناء. الطرق الثلاثة دي بيسموها المقامات والاحوال، المقامات والايه والاحوال. بداية المقامات، واحد يقول لك ايه المقامات والاحوال الاول، المقام مرحلة إيمانية بيقف فيها العارف أو المريد، خلينا نقول أما يبقى عارف يوصل لدرجة ثالثة أو رقم ثلاثة في الدرجات. دلوقتي باختصار شديد تاني اهو، واحد عايز يوصل لأعلى درجات التوحيد وأعلى درجات الإيمان اللي هو قمة التصوف عندهم، مش درجة الإحسان اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، لا لا ده كلام بيضحكوا بيه على الناس. ولكن التصوف هو درجة الإحسان، لا مش صحيح الكلام ده. لكن التصوف أن تعبد الله كأنك تراه ده كلام بيقولوه علشان يسكتوا الناس، إنما الحقيقة غير كده. بعد دراسة، وانتوا عارفين التخصصي أنا اللي درسته في الماجستير والدكتوراه تصوف، وده هتلاقوه في رسالة الماجستير اللي هو كتاب اللي هو مفهوم القدر والحرية عند أوائل الصوفية، والأوائل دول أنضف ناس حتى بين الصوفية بالرغم من أنا هقوله لكم ده. الدرجات عندهم، عندهم حاجة اسمها المقامات والأحوال. المقام ده درجة أو حالة، مقام عبارة عن درجة إيمانية الإنسان ما يقدرش يعدل اللي بعدها لما يخلصها الأول. فالمقام الأول عندهم بيبدأ بحاجة اسمها التوبة، ان لازم يتوب من المعاصي عشان يدخل الطريق. طب كلام معقول. طيب بعد ما التوبة يحصل فيه حاجة اسمها ايه؟ الزهد. خلاص يزهد في الحياة، والزهد في الحياة على انواع يتحدثون عنها في قضية الزهد. يرقى درجة بعد الزهد يبقى في الاخلاص، بعد الاخلاص يرتفع درجة من الدرجات على حسب تقسيمات خلافية، لان مسألة كبيرة ما زي ما انتم متخيلين كده، لا درجة يفنى فيها شوية فيصل او يعلو عندها حتى يصل الى درجة تسمى درجة الحرية. الحرية عندهم عشان ننصف هؤلاء برضو، ليس معناها ان يتحرر من قيد الشرع، لا، ان يتحرر من مخالفة الشرائع ليبقى في الموافقة. فالحرية يقول لك ايه؟ العبودية لله والتحرر من عبودية ما سواه. كده يبقى عدى المرحلة الاولى او المقامات، مقامات كتيرة تكلموا عنها. وصل لدرجة الحرية، بعض الناس خرف فيهم في قضية الحرية. ليه؟ وقال الحرية معناها الحرية من العبودية، ورد عليهم بعض الصوفية قال لا، الحرية من العبودية كفر ونحن لا نقول به، ونقول الحرية مما يجعل النفس عابدة لهذه الحياة، زي ما الرسول قال تعس عبد الدينار وتعس عبد الإدرام، ان يبقى في كمال الموافقة كما يقولون، موافقة لله ورسوله، ده شيء طيب قوي. لغاية كده ممكن نعديه. بعد كده يبدأ طريق تاني بيسموه طريق الحب. طريق الحب ده بيسميه مذاقات إيمانية، يحصل فيه الخوف والرجاء، يعيش بين الايه؟ الخوف والرجاء. يعلى شوية فيبقى بين الخشية والرهبة، يعلى شوية يبقى حاجة اسمها الوجد والوجود والتواجد. يقول لك مذاقات إيمانية، حس كده بإحساسات عجيبة وغريبة، لغاية ما يصل إلى أعلى درجة يسموها درجة الحب. وصل إلى درجة الحب، هذا الشخص لا يريد دنيا ولا يريد آخرة، إنما يريد الله عز وجل. خلي بالك من النقطة دي، اللي يقول لك إيه؟ إن عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، إن عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن أعبدك حبا لإيه؟ لذات. دي اسمها أحوال يعيش فيها الشخص بعد المقامات اللي قطعها. يجي طريق ثالث بقى اللي هو بيتكلم عنه تيمية، أو الطريق الأخير بتاعه. بعد ما وصل درجة الحب يفضل بقى الدرجة حاجة يعيش فيها اسمها درجة الفناء. يقول لك يبقى ما هو شايف في الدنيا غير ربنا سبحانه وتعالى، يعني ماشي كده ممكن تلاقيه اتخبط في حيطة. ليه؟ لان فكره لا يشهد الا الله عز وجل، ولا يشهد الا اثار الصنعة على ان ربنا هو اللي وراه، يعني ما يبصش مثلا لجدار فيقول ده جدار، ولا يبص ينظر الى انسان او حيوان فيقول هذا انسان او حيوان، لا ينظر الى من خلفه، من يحركه. يقول لك ده شهود الحقيقة، فينظر الى قضية ساعتها بقى قضايا الشرع ما هيقدرش يضبطها. لان دلوقتي انت مثلا لو بتصلي والواحد مش قادر يضبط عدد الركعات بتاع الصلاة او الركوع والسجود ولا معنى الكلام اللي بيقوله، لانه حاسس بالفناء في الله تبارك وتعالى ولا يشعر بالبقاء مع هذه الاشياء اللي هي مرحلة بيسموها الفناء والبقاء. لما يعيش هذه المرحلة بيقولك وصل الى التحقق بقى. انا بص لصبري، ما انا شايف صبري، انا شايف اللي بيحرك صبري ورا منه. دي اللي هو توحيد الربوبية، الخالق ان رب سبحانه وتعالى يخلق الاشياء ويحركها. يقول لك انا اشهد الحقيقة، هي دي بيسموها مسألة التحقق او الوصول الى ما بعد الاسباب، خالق الاسباب. فهنا في الحالة دي يعني لو واحد مثلا كان يصلي منهم فيقول لك انا مش عارف عدد الركعات كام. طب وعمل ايه في حالتك دي؟ علاجها ازاي؟ يقول والله ممكن اجر واحد بالاجرة من عامة الناس الجماعة اللي هم اصحاب الشريعة يعدي لي انا في الركعة دي لانني مانيش داري عن نفسي وانا بصلي. انا في حالة فناء عن شهود السوى، يعني كل ما سوى الله مانيش شايفه، انا شايف قدامي ربنا سبحانه وتعالى بس. دي بداية الحلول والاتحاد، او مرحلة الحلول والاتحاد اللي بيسموها الحقيقة او الشريعة. انتوا معايا ولا انا قاعد بقول كلام كده صعب؟ هو مع، قول لي شوف التعبيرات اللي قالها ابن تيمية جميلة جدا اهو، والمنتسبين الى المعرفة والتحقيق، لا والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، انه يشهد توحيد الربوبية اللي بيتكلم عنه ابن تيمية في الاصل، احنا عايزين نتكلم عنه من ساعتها، ان ربنا هو الخالق المدبر، ما هو شايف الانسان بيدبر امره او انه مبتلى فيما كلفه الله عز وجل من الشرائع والاحكام، لا شايف اللي خلف هذا الانسان. اقول لك اهو، لا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. عندكم بموجوده ولا بموجده؟ بموجوده. اقول لك اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، هو حاسس ان هو ما هو شايف اللي قدامه. خليني اقول كده بالتعبير، يعني هذه امثلتها ايه؟ كانت بتحصل كتير مثلا بين اناس يصنفونهم على انهم اعلام التصوف، زي الجنيد بن محمد، عارفينه؟ سمعتوا عنه؟ يقول لك دي من اعلام الصوفيه من اهل السنه. هو صحيح في باب الاسماء والصفات له كلام طيب، لكن في الباب بتاع التوحيد ده اللي وصل للفناء، يقول لك وصل الى درجه اللي هو شهود توحيد الربوبيه تحت مسمى الفناء، انه مش شيء يصل الى درجه. يعني يقول لك مره كان قاعد مع ابي اليزيد البسطامي ولا من اصحابه، فحصل انه غاب بمشهوده عن شهوده، يعني شايف اللي قدام منه، الشخص اللي قدام منه شايفه ربنا سبحانه وتعالى. تقول لك شايفه ربنا ازاي؟ لك هو ما بصش للشخص ولم ينظر الشخص، نظر الى من وراءه. فهنا في الحاله ديت كانه ما شايف الشخص، هو قاعد بايه؟ تايه، نظر الى الله تبارك وتعالى. ولذلك ساعتها لو واحد مر من قدامه مش هيشوف، زي ما حصلت في الحكايه ديت، ان الجنيد ومحمد مراته عايزه تخرج ومن قدام ابي يزيد البسطامي، فقال لها اعدي، قالت ازاي هعدي من غير ما البس الحجاب بتاعي او اغطي وشي يعني؟ قال لها ما هوش شايفك اصلا، هو ما هوش شايفك. ليه؟ لانه وصل الى الدرجه اللي هو بيتكلم عنها ابن تيميه دي، اللي بيسميها الفناء عن شهود السوى، او بيسموه دخل في فناء توحيد الربوبيه، فما عادش حاسس بالاحكام الشرعيه ولا حاسس بنفسه. ساعتها بقول لك ايه، بيسموه الشطح الصوفي، يقول لك ده شطحات حصل له ايه؟ او بيسموه هم الصوفيه السكر. السكر، يقول لك درجه السكر دي درجه وصل فيها الى الفناء عن شهود الاخرين، وما عادش حاسس بنفسه ولا بالاخرين، فكانه سكران بالظبط، ديخان، ما هوش شايف حاجه خالص. ومراته برضه عدت وهي مخالفه في مساله ان هو قاعد وشايفها، وقال لك بعد كده بقول له انت شفت حد معدي من هنا؟ قال لا ما شفتش حاجه خالص. اخد بالك ازاي؟ ما شفتش حاجه. افرض بقى الراجل عاد من فنائه ومن غيبوبته ففاق في اللحظه دي. فابن تيميه بيقول من عبر منهم في هذه اللحظات بكلام هذا لا يقال، زي ما قيل عن او لا يحكى عنهم او لا يلزم به. حتى ابن تيميه بقى والله يعني الرجل رحيم بهؤلاء، لكن ما تركوه، هو كان حرب على الصوفيه صحيح، بس كان منصف. افرض عبر في شطحاته، تعرفين ده عامل زي ايه؟ الرجل اللي هم بس بيحاولوا يقلدوا الناس دي بطريقه فيها بعض الغباء، الجماعة اللي بيتراقصوا في الموالد عند الحسين وكده، يعني في الذكر، فمن شدة التراقص فالراجل يتعب، يقول لك حصل له سكر. حصل له ايه؟ سكر. فالسكر ده معناه دوخة وترمى على الارض، وسموها جذبة او وجدة او ما شابه ذلك. هو بيقلد الناس اللي هم المحققين منهم في الشهود بالتراقص والتمايل، لغاية ما يهبط ويتعب ويدوخ من اللف والرأس وكلام من ده، فبيقع على الارض. بس ده وقوعه على الارض ليس لشهود توحيد الربوبيه. طيب يقول لك يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعروف وبمعروفه عن معرفته، يعني حتى نفسه ما هوش داري باي حاجه خالص، ودخل في فناء توحيد الربوبيه. فمتى يقول لهم برضه التوحيد ده زي توحيد مين؟ المشركين. كانوا يؤمنون برب العالمين لكن ما وحد الله في العبادة. وفي الدرجة دي يقول لك ايه؟ الشخص وصل الى درجة الحقيقة التحقق. هناك بيسموه حاجة اسمها الفناء والبقاء والجمع والفرق. شوف المصطلحات دي، جمع ايه؟ يعني اصبح مجموع على الحق سبحانه وتعالى لا على الخلق، يعني كأنه في صلة بينه وبين مين؟ ربنا، ما هو شايف اللي قدامه. فامتى يحصل له فرق؟ لما واحد يصحيه، يعني واحد يسجد وكده ولا حاجة يقوم يفوق. اخبرك ازاي؟ لو الله حي يفوق فيها الشخص كده فيعرف مثلا، يقول له عاد من الجمع الى الفرق. الفرق هنا يعني انفصال، يعني اصبح انفصال، يعرف يحس بنفسه. ساعتها بقى مثلا لو اذن المؤذن يصلي مع الناس، يقول لك في جمع وفي فرق، في فناء وفي ايه؟ بقاء. ففي حال الفناء ما هوش داري بنفسه، في حال البقاء يفوق. اخي بالك ازاي؟ فطبعا تلاقي الناس دول ماشيين سكارى، وممكن لو الله حي واحد كلمه كده كانه ايه؟ يعني كان عايش في دنيا تانية. وطبعا دي دنيا كلها مكر وشغل بقى، طبعا نصب واحتيال ودجل. لان ممكن واحد يمثل المسألة دي، وانتوا عارفين طبعا الجماعة اللي ماشيين في الشوارع من الدراويش، هؤلاء اللي يقول لك انا ده عايش فين؟ هو في الاصل الدراويش اللي ماشيين بالبخور وكلام من ده، الناس اللي لابس هدوم وخرق وما شابه ذلك، هو عايز يعيش الدور ده اللي كانوا عايشينه الجماعة زمان. اخد بالك ازاي؟ لكن طبعا ده كله للنصب والاحتيال وليس لتحقيق قول، مع ان قول هؤلاء كلام باطل يعني فيما سبق. ولك بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. عارفين يعني ايه من لم يكن ويبقى من لم يزل؟ ها؟ من لم يكن اللي هو المخلوق، يعني ما كانش ليه وجود واصبح ليه وجود فبيسموه المخلوق. ويبقى من لم يزل اللي هو الحق سبحانه وتعالى، فهو عايش مع من لم يزل مع الحق سبحانه وتعالى، ويفنى عمن لم يكن. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، لازم يحقق توحيد العباد. احنا ما شفناش الصحابة سكارة ولا بعض الناس فيهم مساطيل وماشي سكران وماش داري عن نفسي، ما حدش من الصحابة كان كده عشان تقول لي هو ده التوحيد وتوحيد المحققين وجميع القبيل. وهل ده تقول عليه ولي من الأولياء بقى؟ ولك سادة من سادات الأولياء؟ هل الأولياء هو هذا حالهم؟ وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات. هو يقصد الجماعة الأوائل زي الجليد المحمد والحارس المحاسبي، ويقصد كمان اللي هو البشر الحافي والجماعة اللي احنا بنحكي القصص بتاعتهم. على فكرة بعض إخواننا، أنا بقول الكلام ده لأن يعني رأيته في بعض كلام إخواني بالأمس. كنا في بورسعيد في أحد المحاضرات في دعوة لزواج وكده يعني، فنقل او الاخ اللي كان معي بارك الله فيه، هذه المسألة انا احببت ان انبهه بعدها لكن لم يتسنى لي الوقت، ولكن انا اقول هذا الكلام على اعتبار ان بعض الناس بينقل عن الصوفية الاوائل زي سليمان الداراني او بشر الحافي او بشر الحافي او الجليد بن محمد او يزيد البسطامي او ما شابه ذلك، بينعلوا قصص وحكايات في مساله المبالغه في العباده وكده، يعني اللي يصوم 40 سنه واللي يصوم مثلا اللي بيصلي طول الظهر او ما شابه ذلك من الاشياء، فينقل في داخل كلامهم الفاظ واصطلاحات فيها قضيه الفناء والبقاء دي. وهو لانه يعني يغلب مثلا جانب القصص والاشياء اللي بتؤثر في النفس وتجذب المسلمين، يدخل من خلالها تعظيم طريقة هؤلاء، فيتسرب كلام الصوفية هؤلاء الى نفوس العوام وينقلون على ان هي ديت صورة الاسلام. ولذلك انا بنصح طلاب العلم اللي بيحضروا معانا والدعاء ان هم لما يتكلموا للناس في موضوع القصص، حاول تتحرى القصص اللي ورد في القرآن او القصص الصحيحة اللي ثبتت في البخاري ومسلم وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لان ليه؟ هي دي مضبوطة بمنهاج النبوة. انما اللي بيجي مثلا عن بعض الناس اللي كانوا في عصر السلف او ما بعد عصر السلف، ممكن واحد مثلا زي ابراهيم بن ادهم يقع منه اشياء، الاشياء ده هي تحكى عنه وهي فيها من مخالفات، زي ما تقول مثلا ابراهيم بن ادهم قابل الخضر عليه السلام وقابل سيدنا داود في الصحراء وعلموا الاوراد وعلموا الحقيقه، وايه الاشياء دي لو تسربت الى نفوس الناس تكون كارثه. نعم. كان من هؤلاء الاوائل مع هذا الكلام اللي اتكلموا عنه في الفناء، من تحدث في توحيد الصفات ورد على المعتزلة ووقف مع الإمام أحمد بن محمد. فالجلالة ابن تيمية بيقول لك طائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبين لمخلوقاتهم. كانوا يقرون بفوقية الله على عرشه ويثبتون الصفات كما أثبتها أئمة السلف الأعلام، أئمة السلف الأعلام. وأيضا ابن تيمية نقل عنهم كلاما كثيرا تستطيع أن ترجع إليه في كتاب الفتوى الحموية للشيخ ابن تيمية، هتلاقي نص الكتاب نقولات عن الصوفية بإثبات بسموه المشايخ، وكان يعذرهم في شطحتهم، يقول لك هؤلاء لهم شطحات لا نحاسبهم عليها، وإن كان حصل هذه الأشياء، وإن كان إحنا بنقول طالما الشخص سكران ما بتحاسبش على كلامه، لكن السكران دي السكر اللي بيتكلم عنه هذا سكر وهمي وليس سكرا إيه حقيقيا. السكر الحقيقي إن يشرب خمرة وهذا حرام أيضا، خبلك إزاي؟ إنما تقول لواحد قد يحدث للمؤمن ذهول بسبب مثلا انفعاله بسماع آية أو تأثره بسماع الإمام زي ما كان بيحدث لبعض الصحابة، فتجد الواحد يخر مغشيا عليه أو لا يتمالك نفسه أو ما شابه ذلك، لكن هذه تحدث للحظات وأمور حقيقية وإيمانية يعود الشخص بعدها إلى طبيعته اللي يستطيع أن هو يفهم ما يفعل. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من حال كثير من المشركين. تعرفين قصده ايه؟ ابن تيمية بيتكلم على ان في من الصوفية من اثبت الصفات الالهية مع جعلهم ان الغاية عندهم وتوحيد الربوبية، وفي منهم من جاء بعدهم ونفى الصفات وعطلها زي الاشعرية. هو قصده مين؟ قصده الامام القشيري صاحب الرسالة القشيرية، وقصده ايضا الهجويري صاحب كشف المحجوب، ويقصد ايضا كتاب التعرف لمذهب التصوف الكلابازي فيه كلام من هذا القبيل. دول جماعة جم في القرن الرابع والخامس، وايضا ابو حامد الغزالي، لان هؤلاء صاروا في ضرب نفي الصفات وتعطيلها، وكانوا يقرون ايضا بنفس المعاني والافكار في شهود توحيد الربوبية وقضية الفناء وما شابه ذلك. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه اذا اثبت الامر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. على العموم سنقف عند هذا الحد حتى لا نطيل على اخواننا. اخر محاضرة في شعبان، نسأل الله ان يبلغنا رمضان، يعني نستمر بنفس القوة وحضور اخواننا ان شاء الله عز وجل في رمضان بعد العصر. نصحنا بعض المشايخ ألا يبدأ طالب العلم ابتدأ في التصنيف بالردود، فما رأي فضيلتكم؟ احنا بقول اللي حضر معانا كتاب شرح رسالة التدمرية ان شاء الله عز وجل يستطيع ان يرد على من كتب ومن قال كلاما يخالف فيه. والشخص سواء بدأ هو طبعا بالردود، وما تعمل ايه بقى، نتكلم على الردود اللي هي مبنية على عدم دراسة وعلم وعدم تخصص. يعني اذكر مثلا على سبيل المثال اللي بدأ حياته بكتاب بيعمل يقول لك ايه الانتصار للسلف الاخيار، بينتصر للسلف الاخيار، اخ لا عمره خطب جمعة ولا طلع على منبر ولا الف كتاب ولا اتكلم في اي حال غير ان هو درس بس معلومات في مصطلح الحديث، وجاي اول ما يرد يتكلم في دقائق زي دقائق الاسماء والصفات وبيرد على كتاب الدكتور محمود عبد الرازق. يعني مثل هذا الشخص عمره في حياته ما تتوقع منه بعد ذلك ان يكون عامل بناء في الامه الاسلاميه، ان هو هدم مذهب السلف واذى السلف الصالح بربه بسبب سوء فهمه وعدم ادراكه لقضيه التوحيد بالشكل اللي درس فيه ويؤهل فيه. وهذا كما قال الشيخ الالباني رحمه الله في بعض الشيوخ تذبب قبل ان يتحصرم، ومش هينفع يعني زي دي، نسال الله تبارك وتعالى له الهدايه، لان هو لما يكتب الكلام ده وانا يعني برضو بعذر هذا الطالب لسبب، لان في مشايخ ورطوه اللي كتب الكلام ده مش الطالب ده، الطالب ده كتب شويه اشياء كتعليقات شافها كده، لكن اللي ورطوا في هذا الامر بعض الشيوخ سامحهم الله فدمروا هذا الاخ، واصبحت القضيه ما هي سهله ان بعد كده يتكلم في حاجة تنفع الامة الاسلامية. رجاء بعد سمان بعد نهاية تدريس شرح التدمرية لبداية مشروع تفسير القرآن. والله هذه بالاتفاق مع الادارة، ربنا يسر ان شاء الله ذلك. بالنسبة للمواعيد في شهر رمضان اهو الشيخ هيقول لكم عليها ان شاء الله بعد الصلاة، فضلت الشيخ عبد العزيز يقول لكم عليها. يعني مش هيبقى ساعتها افطار؟ طيب خلاص، اما طالما في افطار فهيبقى بعد العصر، ناخد ساعة ساعة ونص وبعد كده ننتظر ان شاء الله للافطار، والاخوة اللي عايزين يسألوا ويستفسروا. يعني الدرس مش هيبقى يوم علم، خلاص يوم علم وافطار ورب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ ويجزيك الخير، لان انتوا عارفين يا اخوانا يعني حرص الادارة، وهذا الامر يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، ان تكون هذه المحاضرات العلمية مستمرة على نفس القوة وعلى نفس الحرص، بحيث يكون في منهج علمي وله ثقل علمي عند طلاب العلم يتأثرون به وينقلون للآخرين. هذا شيء طيب، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يستمر. وأنا نفسي والله يعني صحيح في مشقة علي في الحضور، لكن يعلم الله عز وجل أنها تحملها لله تبارك وتعالى، ثم من أجل طلاب العلم في أن نلتقي على خير. ولذلك أتمنى الهمة العالية ولا يتخلف أحد منكم، لأن ما أسهل أن الشيخ يقول لك ساعتها والله الطلبة اللي ما همش عايزين حاملهم إيه، خبلك إزاي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.